بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من ظلمة الارتياب وفتن الاحتراب وذل التراب، وليخصصهم بمنح الترقي والاقتراب. صلاة ربي وسلامه على المصطفى النبي الأواب وعلى الصحب الكرام الأنجاب. اللهم إنا نسألك ترفعنا بالقرآن وتعزنا بما تضمنه من آي كرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وأحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منهم مدركون، رجاء أن يدرجوا ضمن حملته وأن تكتب لهم يوم القيامة شفاعته وشفاعتهم المتنزل عليه. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزن المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل زائد. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط ولايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك. وبعد، فقد انتهى بنا تنزيه الطرف في رياض آية البساط، بساط التمهيد، إلى المقاطع الثلاثة ذات التمييز الفريد والتي انتظمت وارتبطت بوسائج تصلها بمقطع التعريف بهذا الكتاب الشريف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المقاطع الثلاثة هذه هي خاتمة البساط، بعدها مباشرة تجي إن شاء الله موضوعات الصورة الكبار والكبيرة. خاتمة البساط بمقاطع الثلاثة، المقطع المتخصص في بيان القرآن ردا على طعون الطعان من أهل الافتراء والبهتان، ثم هو قول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. القرآن مليء كما سبق بالأمثال، ولو شأن دلالة الأمثال في كل بيان القرآن. قال تعالى وكذلك لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وهو ذاته يسمى بأسلوب التصريف تصريف الآية، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ثم بعده مقطع الإدانة، إدانة الكفر المشتبه ظاهر، وبيان أنه يفقد كل سند وكل مدد، ولا يجوز بحال أن يضل الكفر في عالم الأدلة الشاهدة بنقضه. كيف تكفرون بالله؟ كيف تنكرون وجوده أو إلهيته أو كماله أو كونه باعث للرسل أو منزل للكتب أو مجاز للناس على ما سبق من تكليف؟ كيف تكفرون بإله وأنتم في بحر من الأدلة الشواهد القائمة التي تقطع لسان الملحد الملد؟ كيف تكفرون بالله وكنتم؟ من أين خرجتم؟ خرجتم من يد الله الصانع، كنتم عدما، كيف تفسر وجودك؟ مش هذه الأطوار التي تتقلب على الناس باستمرار من إيجاد أولي إلى موت ثم إلى ما يليها من حياة ثانية على غير الحياة الأولى، بمعنى النشأة الثانية تقاس على الأولى، ثم ليست إحياء للعبث وإنما للمجازة، ثم إليه ترجع المجازة. إثبات أن البعث والإحياء الثاني إنما هو للمجازة. ثم من مشهد الأطوار إلى مشهد المدد باستمرار، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مدد وباستمرار، تنظر في هذا فتجد كل شيء خلق لك مكيف على مقاس حاجتك. تحتاج إلى غذاء فتجد غذاءك، تحتاج إلى ماء، إلى ترئتك، إلى تنفس، كل وجودك مكيف على مقاسات حاجتك. فمن فعل هذا؟ مش ما بدليل العناية. موجود في عالم أعد لك سلفا، والذي جعل الأرض مهادا، ما هذا لكم الأرض، وقبل منا فاعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا، فراشا تطؤون في غاية التمهيد، والسماء بناء في غاية الإشادة، في غاية الصرح المشيد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. ثم دليل الإتقان حتى في العالم العلوي. والقرآن كيف رتب الأدلة في مقطع إدانة الكفر، وكيف دمج الامتنان بالاستدلال أو في الاستدلال حتى يحرك منك قلبك بجوار عقلك، عقل القرآن، وهذا بمجد الإيمان، يذكرك بالإحسان، نور الإحسان الله إليك. هذا الدليل يوقظ عقلك، وهذا يوقظ قلبك. القرآن يمزج غالبا بين الإطار اللي قلنا الوجدانية والمحاكمة العقلية، لأن مخاطب يملك هذين الملكتين وبهما يقنعه. تقنع الواحد فكرا ولكن لا تستميل فؤاده، وقد تستميل فؤاده ولكن يبقى عقله مليئا بالتساؤلات المتشككة، فيحتاج إلى معالجة من جهتين. هذا أسلوب القرآن في الخطاب. كيف تكفرون بالله وكنتم عدما فأوجدكم، وزاد فأمدكم، ثم قبض كلا بأجله، وحتى نزل الحياة كزرع الحياة، كلاهما ظاهرة يرى فيها أثر القدرة. يقول تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، أرجع الروح، أنت لم تزرع ولا يمكن أن ترجع، لست بزارع ولا نازع، لا تملك أن تزرع الحياة ولا أن تنزع الحياة. هو الذي خلق لكم. وكلمة سبق لنا أن كلمة لكم هنا مقدمة، يمكن أن تؤخر ويبقى الكلام في أصله صحيح سليما. هو الذي خلق ما في الأرض جميعا لكم، والكلام سليم، ولكن من وجوه الإعجاز القرآن بنظمه تصرفه بالتقديم والتأخير لمهان كبار ملاحظة دقيقة، ومن هنا تعجيل المسرة. خلقت لك، ثم تتطلع هذا الذي خلق لك لنفعك، ليكون بين يديك ملكا لتتصرف فيه، يسخر لك من قبل من هو مالكه بالأصالة. ولذلك تشوف ما يسمى بدائرة الإخدام، إخدام الوجود لك، فهذه الشمس أكبر منك وأعظم، وهي مسخرة لك، تجري بحساب لضبط زمنك، والقمر تضبط من جملة ما تضبطه شأن بحارك وحدود تحرك الموج على سطحها، هل تنسحب على اليابسة فتغرق الكل أو تغور وتصبح مشكلة، لا تستفيد من البحار حين تغور، يغور الماء ما يسمى بالمد والجزر. ودليل اليوم محكوم بسنن ترجع إليه أثار جاذبية الخمر، هذه كلها من خيف هذه الأشياء لصالحك، بحدود ومقاييس. نجم اليوم درجة المد، درجة الجزر، مقدار ما يندفع هنا ويرتجع. هذه الألوان من التكليفات، أولا خلق هذه الأشياء لخصائص، بخصائص تستفيد منها، تقرأ فيها أنها وجدت لك ووعدت لك. الذي يدخل إلى بيت فيجده مكيفا للضيف الناجل به، في محل طبخ ومحل النوم ومحل مرافق لقضاء الحاجة بيوت الاستراحة والطعام، فلا يشك في أن هذا الذي أعد له هذا يعرف حاجته ويعرف مكانته. هذا ما يسمى بدليل العناية والتوافق والقصدية، وأن الله خلق هذا الوجود بقصد وخلق الوجود قبلك. ولك لاحظوا أن كلمة خلقت لك أوجدتك وأوجدت لك، ماشي خلقتك ثم ضيعتك. ديك لكم هذه التي لكم هنا أثارت عند علماء التفسير مسائل، من بينها مسألة التعليل لأفعال الله، وضمنها أيضا تعليل لأحكام الله أي لشرعه أمرا ونهيا. هل تعلل وفعل الله بالأغراض؟ قل الله له غرض في خلق الإنسان، له غرض في خلق هذا الكائن المعين، له غرض في خلق أم لا تقول ذلك؟ علماء العقيدة يقولون فعل الله كأحكامه لا تعلل بالأغراض. نزه فعل الله أن نقول لله غرض، وهذا اللون من وين التنزيه يضمونها إلى تنزيه آخر يتعلق بالفعل، وهو أن الله لا يجب عليه شيء بالفعل، أنا ليس هناك سلطة عليا فوق الله توجب عليه. إذا أوجب شيء فقد أوجبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، رحمتي وسعت كل فسأكتبها للذين يتقون. إذا فعل الله كما لا يجب عليه شيء فإن أحكامه وفعله لا تعلل بالأغراض، تنزيه لما لدفع ما يوهم تكمل، أن الله يتكمل بالغرض كما يتكمل واحدا من الأغراض، دفع الإيهام للاستكمال والاستفادة، الله لا يستفيد الاستفادة الراجعة عليه بالكمال والنفع لأن ربنا كامل. إذن الكمال كمال الذات العلية من آثار كمال الذات العلية هذه الألوان من التكملات الموجودة في الوجود، فالله لا يتكمل بالأفعال وإنما هو الكامل، ومن آثار كماله هذا الكمال الملحوظ في الوجود، فلا تعكس فتنتكس. ولذلك قال الباحثون في أهل العلم تنزيه أفعال الله كأحكامه، أفعاله القدرية، أفعاله القدرية الخلقية كأحكامه الشرعية، كلاهما منزه عن الأغراض، بمعنى ما يمكن أن يحصل به نفع للفاعل أو المشرع. تفعل لإهام التكمل والاستفادة، أما أن لأحكامه القدرية أو لأفعاله القدرية وأحكامه الشرعية مقاصد وحكم، هذا صريح الآيات، إن الله يحكم ما يريد يجعل لإرادته حكما ومقاصد. يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم، وفي آية التشريع كثير كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم أي لتتقوا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الأحكام، وضع الله لمقاصد وأحكام، ولا نقول لأغراض زين لله عن. لذلك قال بعض العلم بالأصول إن المبحث الاختلاف في هذه يشبه أن يكون لفظيا، زين الله عن كلمة غرض فعل هذا، يعني لولا هذه المسائل لنقص فعله لنقص تشريعه لو لم تكن هذه المقاصد. إذن ولذلك قال سيدنا ابن عرفة إن أحكام الشريعة كلها معللة، بمعنى لا أحكام وحكم تستفاد منها بالنسبة لمن؟ لفاعلها للمشرع له، أما المشرع فلا يستفيد منها أبدا، لا ترجع إليه بمعنى تكمله. أما قضاء الله ففيها الخلاف، والصحيح أنها معللة بمقاصد عالية وحكم قد تدق على بعض الأنظار، ولكنها موجودة فعلا وراجعة لتكميل المقدور له، علمت ولم تعلم. أما الله ربنا تبارك وتعالى فلا يتكمل بهذه الأفعال ولا بتلك الشرائع، فهي ظل لكماله وليس مكتملا بها، ظل لكماله كمال الذات العالية يقتضي وجود هذا الكمال قدرا وشرعا. ثم عندهم مسألة أخرى يثيرونها في الباب، وهي مسألة الأصل في الأشياء والذي خلق لكم، هذه قد انتزعوا منها دليلا الأصل في الأشياء قبل الشرع، فلمن يستصحب من قبل الشرع حتى يستصحبوا هذا الأصل فيما عجم دليله أو فيما تكفأت الأدلة فيه بالتمام. قالوا سيدي هذا ما الأصل قبل ورود الشرع؟ هناك اختلاف مذاهب أصولية، تبع الأول يقول الأصل هو الإباحة ويعتمدون هذه الآية وأضرابها، أصل هو الإباحة ومعناه أن المنع استثناء هو الذي يحتاج إلى دليل، ويخالفهم الذين يقولون بالمنع، الأصل هو المنع والحلية والإباحة التي تحتاج إلى دليل. وذهب الثالث الوقف وهو المرتضى عند بعض المحققين، إما لتكافؤ أدلة الإباحة والمنع، وإما لعدم الدليل على أن أحدهما أصل بالنسبة للآخر. وقد خاض في هذا أيضا ابن عطية عند هذه الآية وقال: ويرد على الذين يقولون بالمنع كل منع في الكتاب، ويرد على الذين يقولون بالإباحة كل إباحة في الكتاب. كيف ذلك؟ مثل قلت بأن الأصل هو المنع، كل منع في القرآن يشوش على هذا الأصل، لأنه إذا كان الأصل هو المنع فلما يجيء المنع؟ حرمت أن يكون ميتة والدم، اترك هذا للأصل. قلت تعالوا اتلوا ما حرم ربكم، كل دليل منع يشوش على القول بأن الأصل هو المنع. والذين يقولون أصل إباحة كل شيء فيه إباحة يشوش على هذا، وحل لكم ما وراء ذلكم سألون كما دا وحل لهم. والمذهب الأوفق ليس هو الثالث، وإنما يقول أن الأصل في الأشياء قبل الشرع لا بد فيه من تفصيل. المدار الأصل فيها النهي، والأصل في المسار يعني في المنافع الإذن، وكل بحسبه، بحسب الضرر وبحسب النفع يرتقي الحكم. كان ضرر شديدا انتهى النهي إلى الحرمة، كان خفيفا كان دون ذلك فله من الحكم بقدره. وقلت بأنه فائدة مثل هذا البحث هو فيما عجم دليله أو تكافأ جلده، فائدة الخلاف فيما قد عجم دليله وما تعارض بتم، أنا كان فيه التعارض تام الفائدة يستصحب. وهناك من يستغني عن هذه المذاهب كلها بقوله وهو الذي رجعه ابن عطية أن كل نازلة جديدة فلا بد أن تجد لها أصلا أو تعلقا بأصل الشريعة، وهذا يغنيك عن الأخذ بمثل هذه الأقوال كانت ثلاثة، لا بد أن تجد لها علقة ما بأصل فتلحق به بحسب الاجتهاد المجتهد. وقال ما دام كذلك، ما دام لكل حادث تعلق بسمع إما بأصل وإما بما يشبه أن يكون مناط للتعلق، فيستغنى بهذا وبنظر المجتهدين عن مثل هذه الأصول. والصحيح إن شاء الله أن المجتهد يضع كل هذه الأدلة لاستنجاد بها في الموارد المختلفة. هو الذي خلق لكم، في هذا يقول صاحب المرتقى، وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع، الأصبهاني والأبهاري، ثم التوقف هو المرضي عندهم. الأبهاري من شيخ المالك يقول بالمنع، الأصل هو المنع، والأصبهاني من البغدادين يغربه الأصل هو الإباحة، وعلى جمهور متأخرين من الأصولين. ثم ارتضى هو أن يكون توقف لعدم وجود دليل شرعي، ورجع هذا على هدف كل ذلك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، قلنا بين هذه الجملة على حذف واو العطف، وحذف الواو له موارده ومنهاجه. ولماذا حذف الواو هنا؟ على أسلوب الفصل تجيل جملة على أسلوب الفصل المدير بتمام الاتصال، هو الذي، فتكون جملة معطوفة على جملة الصلة، أو هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم. قبل منها كيف تكفرون بالله وكنتم، معطوف على جملة الحال عفوا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله وهو الذي خلق لكم، فيكون تقدير الواو الذي هو وهو العطف معطوف على جملة الحال وكنتم أموات. فكيف في موضع الحال في موضع نصبنا على الحال من ضمير تكفرون أي من الواو، وفيها استفهام عن عموم عن حال عامة مجملة جاء تفصيلها بذكر الأحوال الخاصة وهي وكنتم أمواتا. فهذه الأطوار التي تحققت، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وكل هذه الأجلة مميزة لصاحبها، هو الذي خلق كنتم فأحياكم هو. وكل دليل من هذه الأجلة يستقل بإفادة استحقاق الله لأن يؤله وظهوره بهذه الصفات الكمالية. فكيف يجيء الكفر ليخفي هذه الحقائق؟ تحجل لك الاستفهام تعجيبي إنكاري بمعنى التوبيخ، هؤلاء يستحقون أن يزجروا ويدموا. كيف على أي حال أو بأي مصور أجازوا لأنفسهم أن يكونوا كافرين بإله هذه شواهد وجوده وعظمته واستحقاقه لأن يفرض وأن يعبد وأن يعمد جل في علاه؟ هو الذي خلق. فأعرفوا هذه هنا دليل الاقتدار في مشهد الآثار والأطوار، دليل الاختيار هو الذي اختار لكم أن يمدكم، ففيه دليل أيضا الاختيار. ثم الأكثر من هذا هو دليل تسوية السماء العالم العلوي. قد يقول قائل وهل ينتفع الناس بالعالم العلوي؟ لولا هذه المظلة السماء المظلة لما كان لما صلحت الأرض للبقاء. فالعالم الأرضي مرتبط بالنظام الشمسي، مرتبط بالفلك، مرتبط بهذه الطبقات المسمات في لسان الشرح سماوات العلا. لولا لون من الألوان الارتباط بالثوابت بالثابت الشمسي وبالكواكب السيارة وبالتوابع كالقمر تابع للأرض، لولا هذه الألوان من الارتباط لما أمكن أن نعيش في وضع يتناسب مع وجودنا وأن نجد فعلا هذا الوجود لنا لكم، قال أهل العلم لكم أي لنفعكم وقيل لاعتباركم، تكون لام هنا لام الاعتبار، وبالتالي لا متعلقة لمتعلق بها بكونها دليل على أن الأصل الإباحة، لأن الانتفاع الاعتبار انتفاع في مجال الاستدلال، وهي مناسب للسياق. قبلها ذكر أدلة وبعدها ذكر أدلة. السياق سياق خلق لكم أي لتعتبروا من أجل الاعتبار، والاعتبار ثمرة الأفكار، فهو أجل من ثمرات الأبدان، أجل من غذاء الجسد. خلق لكم أي لتعتبروا وتتذكروا، فهو كقول الله تبارك وتعالى في وصف أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما، قلنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الآيات لأولي الأمر أي لاعتبارهم لتكون موضعا لأنظارهم، يذكرون ويتفكرون. والفكر غذاء العقل والذكر غذاء القلب، فهم يستفيدون من الجهتين ويرتقون من بالاعتبارين. خلق لكم ما كل ما في الأرض جميعا، وهذا ليش لا يمكن أن يقف عنده الذي يستدل بأن الكل مباح للكل، الإباحية ربما يستدلون لأن في مقابلة ما يسمى بشبه التوزيع. خلق لكم ما أي الكل للكل، الكل للكل، وهذا يعني لا نستفيد منه إباحة الكل للكل، لأنه لا يمكن أن يكون كل واحد له الكل، يكون مقابلة الواحد بالجمع، لكل واحد أجزاء من هذا الوجود أي أشياء ينتفع ويصدق هذا من حصل له أي نفع من هذا الوجود، فإنه يصدق عليه أنه خلق له هذا الوجود بحسب قدر فيها أقواتها أي للكل وكل بحسبه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا حال من ما أي ما حالة كونه لا استثناء فيه جميعا. ونحن نجد أن حتى في الأشياء التي تبدو ضارة في الوجود تجد أن بعض الناس قد يحصل له انفعون بها. وعلى نفس المثال اليوم نجد النحلة في فمها عسل وفي ديلها لسى، تقال هذا من آية الله أن مقلوب صورتها مقلوب أترها، عسل لسى وفيهما شفاء. اليوم لسى النحل في شفاء كعسله، إلا أن هذا له أمراض معينة، وهذا له أمراض معينة إلى اليوم. إذن احتمال قد يظن أنه لا ينفع، فقد تجد نفع لي باعتبار ما في زمن ما في ما فنر. فما خلق الله شيئا عبثا لا يدخل في ذكر لكم، وذكر لكم قد تكون نفع مباشر وقد يكون نفع عبر سلسلة وصائل. تجد مثلا حيوان مفترس يبدو لك أن هذا ما خلق لك بل عدو لك، ولكن تجد وجوده ضروري لتوازن بيئي معين لابد ينعكس عليك أثره نفعا. فتجد أن هذا الوجود وضع فيه كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول تعالى إنا كل شيء خلقناه، خلق كل شيء فقدره تقدير كله. ومتى ما وجدت قلنا خلق كذا وتجد سوى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أنا سبه نزيه عن الخلل أو خلق شيء عبثا. احتسب الشافعي قيل الشافعي ما الحكمة من خلق الذباب؟ قال أن يستدل الله به المتكبرين، ظهرت له وعنت له. لكن لو بحثت في عالم الجراثيم وجدت ضرورة وجوده حيث وجد. وقانون التدافع في الوجود بين ضار ونافع، ومجال الابتلاء التقابلي، هذه الأشياء كلها حكم تدعو إلى إطالة النظر بعمق في أسرار الوجود حتى الذي يبدو لنا غير ملائم بل مؤلم. تقال العلمي قال شكرا للألم، وتقول أن في الدليل لما تألم ما تعلم شيء، فقد يجيء الضار بالسهر. فأصبحت إذن معاني الوجود أجل من أن يعني تكون دالة على ظاهر. قال سيدي الجواهر تختفي وراء الظواهر، الجواهر كبار تختفي وراء الظواهر وليست حقائق الأشياء في ظواهرها. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويدخل ما في معاليها، لأن في تقول من عالم وصلي بأنكم في جذوع النخل أي عليها، ويكون فيه في عمق في دخل باطنها فهو مباح لك، وفيه أيضا أشياء خلقت لك. واليوم أكبر شاهد قسم كبير مما تقوم عليه صناعته، الصناعة الثقيلة وصناعة المواصلات ترجع إلى ما في الأرض، وما في الأرض يتصل به أجواؤها وبحارها، كل هذه الأشياء تدخل في مجتمع الأرض فيها أهلها تصل بأجواءها. وقول الله جل في علاه ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذه الكلمة أولا نقف عند عطف جملتها بثم، ثم عند البلاغيين إذا كانت في عطف الجمل في تفيد تراخي الرتبي وليس التراخي الزمني. أولا ليس ثم زمان، ما زال الزمن قال حتى الزمن تاعنا الاعتبار لم يوجد، ليل ونهار وهذه الأشياء هي في أزمنة الأرض لم تكون بعد، ليس ثم زمان. زائد أن ثم إذا وصف المفردات مثلا دخل زيد ثم عمر فتكون للتراخي الرتب تراخي الزمني أي في الوجود، معناه جاء كذا ثم، فهي للترتيب مع التراخي، إنما بعدها جاء عقب بعدما ومع فاصل قد يعني مختلف قد يطول كثيرا بحسب المهلة بحسب السياق. فإذا دخلت على الجمل أفادت ترتيبا ومهلة رتبية، رتبية أن فيها ترتيب الأخبار في المقام وليس ترتيبها في الوجود. وبالتالي فلا ينتزع منها أن السماوات خلقت بعد الأرض في الوجود، لا ينتزع من ثم تراخي وجود السماء على وجود الأرض كما يحلو للبعض جميع المفسرين أيضا. هذا ليس دليلا صريحا، خصوصا وهو ليس دليل على أنها تأخرت، اتركوا لنا هذا، وإنما دليل على أن العالم العلوي أعلى وأجل، وذلك أعجب ثم، وأن دلالته على الاقتدار أجل من دلالة ما ذكر قبل، كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فعطفها بالثم يدل على أن ما بعدها أجل. قلنا لكم امتلأ له البلاغيون بقول الله تبارك وتعالى فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. فهذه الأعمال الصالحة فك الرقاب والإطعام هذه لا تصح بغير إيمان، فهو شرطها متقدم عليها، ولكن أخر ذكره لبيان علو رتبته ثم كان من الذين آمنوا، يعني فعل هذا وهو عن إيمان سابق. فإذا تنويه يستفاد من هذه المهلة الرتبية تفاوت ما بين الخلقين، خلق السماوات وخلق الأرض وما فيها، هذه واحدة. أيوب قائل يقول لم يسبق ذكر خلق الأرض، هي واضح، خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها، لأن ملك الظرف خلق الظرف خلق للمظروف. فقولوا ثم استوى يدين بأنه بعد أن خلق لك كل ما في الأرض، وهذا يقتضي سبقه حسب الظاهر ولكن ليس مرادا، ولذلك قال ابن عطية وثم لترتيب الأخبار وليست لترتيب الوجود، ليس وجودها بعد. وهذه مسألة إن شاء الله يعني بحثت وخلاصتها، هل السماء سابقة على الأرض أو الأرض متقدمة على خلق السماوات؟ نجد آيتين اثنتين شبه صريحة متماثلتين، إحداهما هذه الآية وثنيتها في فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها واقتر فيها أقوتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء نفس السماء. فظاهرها أن خلق السماوات حسب ثم لو حملنا على الترتيب الوجودي على المهلة في الوجود لكانت متأخرة عن الوجود، وتخالفها آية الناجعة ويقول تبارك وتعالى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها، فهي تفيد أن الأرض متأخرة بأصرح من ثم وهي بعد ذلك. هناك من ذهب إلى القول بما دلت عليه آيتا البقرة وآية الفصل، هناك من قال أخذ بها، هناك من جمع بينهما دفع للتعارض، وده من أجل يبدو سليم، قال الأرض خلقت قبل السماء ولكن دحوها تأخر، معناه أن تهيئتها للإنسان لأن الدحو هو بسطها وإقامة الجبال فيها دحاها أخرج منها ما هيأها لسكن الإنسان، فكأنها وجودها على هذا النحو متأخر على خلق السماء. قالوا بهذا تجتمع الآيات، نعم تقدم الخلق كما في آية السورتين وتأخر الدحو كما في آية النازعات وأتلف اجتمع هذا الذي يبدو تعارضا في الظاهر، والذي يبدو والله أعلم أن المسألة كما عليه نظرية العلمية اليوم وقبلها سبق أئمة فقرروا ذلك هو أن السماوات سابقة، وهذا المضطرد في القرآن في عشرات الآيات أن السماوات متى ما ذكرت مع السماء متى ذكرت مع الأرض جمعا أو إفرادا إلا وتقدمت السماء، من أمثلة ذلك ولله ملك السماوات له ميراث السماوات وهو الذي في السماء له وفي الأرض، متى ما ذكرت تقدمت السماء مفردة أم جمع في عشرات الآيات. رب قيل يقول وهذا الذي ما هو عطف بالواو السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض. هذه الواو عند أهل العلم لمطلق الجمل، قد تعطف المتأخر والمتقدم والمصاحب. تعطف الواو سابقا ولاحقا يقمي أو موافقا صاحبا موافقا، من مالك رحمه الله السابق اللاحق الموافق، ولا أجلة كثيرة في الكتاب. ولكن مذهب بعض أهل التحقيق من الكوفيين ومنهم الإمام الكسائي المقرئ النحوي ومنهم قطرب من البصريين، وظاهر كثير من صريحات بعض النحاة أنها للترتيب، ونحو من ما لا إليه الشافعي وقوى به كثيرا من أدلته في مذهبه الواو للترتيب. حتى الذين قالوا لا تنافي الترتيب، قد لا تقتضيه ولا تنافيه، هذا مذهب الوسط. ومن الشافعي يقول بأن تقتضيه، وعليه رتب كثير من الأمور، واستدل بقول الله تبارك بقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به في الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فجعل بداءتنا بالصفا الابتداء بها وعطف المروة عليها وهي متأخرة في السعي، ولا تعكس، فإن العكس هذه بطل سعي، فينبغي أن تعيده. ثم في أعمال الوضوء مغسولات، في أعضاء الوضوء مغسولات ومسحات الترتيب، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال هذه الواو هنا مرتبة، وعليه فهي هنا تفيد إذن الترتيب أو لا تنافي على الأقل الترتيب. يبقى لنا هل جاء في القرآن عكس هذا السياق اللي هو كثير؟ نقول نعم، جاء في 4 موارد أو 5 موارد، تقدمت السماء الأرض على السماء، وذلك لنكتة، إن دائما خلاف ما هو الأصل يجيء لنكتة، هو الذي سنبينه إن شاء الله في مقام الآيتين عندنا. وذلك في قول الله تبارك إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما يجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يونس. إذن في هذه الآيات الأربعة والخمسة وردت تقديم الأرض على السماوات جمعا في آية واحدة في سورة طه، وذلك في قول الله تبارك وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. والنكتة هنا بينا، لأن المناسب لذكر تنزيلا هو العلى، والعالي في إنما هو السماوات، فنسب أن تتأخر. ثم الفاصلة، لأن الفاصلة في طه يائية، طه ما زلنا يفقنا لتشقى إلا ذكية لمن يخشى، تنزيل من خلق الأرض والسماوات العلى. ولو عكس بقر السماوات العلى والأرض لفاتت نقطة التناسق الفاصل أو التناسق الفاصل، إضافة إلى علة أخرى، لأنه لا يعلل فقط بالفاصلة، هذه ما يسمى بتعليل إضافي. هذه الآية التي جاءت على عكس الترتيب كلها جاءت لشيء يتعلق بالسياق، لأن الحديث وما أنتم معجزين في الأرض ولا في السماء، في سياق الوعيد، وهذا الذي توعد هو يحس بالأرض فبجئ بما بالأقرب إليه، أنتم معجزين في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عندما يرى، وخصوصا في سياق بيان اطلاع الله عليك ومسعاك على الأرض، فتقديمه هنا لمناسبة السياق. قال وذاك البيت المعروف في ضم متشابهات، لا يخفى ما يخفى، زيد، لا يخفى ما يخفى وما يعزوب، ما أنتم قدم فيه الأرض وأخر السماء، وما أنتم فيه تأخير السماء، هذه الأربعة والخمس ثم تضاف إلى يستطاع، والباقي كله جاء على ترتيب السماوات. ثم نرجع للآيتين التي قدمت فيهم الأرض، فنجدنا نفس الليلة، بينما الذي قدمت فيه السماء جاءت مناسبة للأصل وللسياق. فآيات النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء، سياق بيان اقتدار الله، آيات القدرة والعظمة، فيقدموا ما تجلى به العظمة أكثر، وهو بناء سبع انشداد سماوات. بينما في سورتنا سورة البقرة لا يغلب عليه سياق الامتنان، تذكير بالمنة، فالبدأ بالأرض خلق لكم ما في الأرض، لأن هذه الأشياء تحس بها. أنت تريد أن تعدد على أحد إحسانا، فلا بد أن تبدأه بالأقرب إليه الذي يحس بقرب أثره ونفعه والوصل به، ولا تؤخر ذلك. وفي آية فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الربوبية، عنوان الربوبية تعرض إلى معنى الحديث عن الإحسان، جعل فيها رواسي من فوق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربع سواء للسائل. الحديث عن منن، لابد تقديم الأرض هنا لأنه مناسب لذكر الأنعم، فيقدم الأقرب أثرا الموصول بك، موصول نفعه بك هو الذي يبدأ في سياق مختلف، وهو الذي دعا إلى اللون من ألوان التقديم والتأخير، وهذا مدود في خصوصيات نظم الكتاب، أو يراعي هذا ولا يعد هذا تناقضا ولا تعارضا. وعليه ثم آية فصلت أصرح في الدلالة على أن السماء وجدت قبل، بل القبلية هنا مفترضة أو متعينة، لأن الأرض على أكثر الأقوال منفصلة عن السماء، بل منفصلة عن الشمس، وهذا الذي استقر فيه نظر الفلكيين إلى اليوم، فهي جزء منها. وما دامت كذلك والآية صريحة في سورة فصلت فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ولا يقال دخان إلا حيث النار، الذي يدل أيضا على أن الكون كان يعني فيه كتلة نارية يقرب لنا المشهد. فقال لها وللأرض، ومعنى القول صدور القول معنى تعلق إرادة الله، ليس بالضرورة أن نفهم أن هناك خطابا بالشكل الذي نحسه ونعلمه. أنا قال له الأرض أرادك تكوينها، تعلقت إرادته بوجودهما، فقال لها وللأرض جيا طوعا أو كرها، خلد عن الواو هنا للترتيب، قدرهما معا ورتب وجودهما. قالتا أتينا طائعين، في إشعار بنفوذ قدرة الله فيهما، هذه أسلوب من أساليب التقريب لمشاهد الغيب، ما شئت خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يقول الله. حين نتكلم بلغة الناس بخصائصها بأسرارها بمكنوناتها، حين نتحدث عن الغيب فلا بد من أساليب تقرب ذلك، وهي بحسب ذلك تكون لها منزلتها التي تصل إلى حد ما يسمى بطبقة الإعجاز، الإعجاز في البيان، أن تصور لك الغيب غاية بما لا يمكن لغة أخرى أن تقربه. إذن آية فصلت أيضا التي استدل بها على شق الأرض هي في نفسها دليل على عدم ذلك، إن فيها في نهايتها ثم قال لها وللأرض، إذن كيف تكون سابقة وقد توجهت الخطاب لهما من بعد؟ في هذه المسألة هنا لا يمكن أن نضرب الحقائق العلمية أو ما يشبه أن تكون حقائق علمية بنصوص قرآنية محتملة، فلا بد أن نسعى في التوفيق، وليس هذا تملق للعلوم أبدا بقدر ما هو تقريب من حقائق القرآن لحقائق الكون علما أو يقين منا بأن مصدرهما واحد، فصاحب هذا الصنع وصاحب هذا الشرع والمتكلم هنا هو الخالق، ألا له الخلق والأمر، فلا يمكن أبدا أن تصطدم الحق في البابين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالحق في نفسه واحد، فلا يمكن نفترض تصادما، لكن لا نعجل، لابد من تأني حتى تكون الحقيقة علمية أو شبه علمية قريبة منها من أن تؤكد، وأن تكون حقائق القرآن أيضا ببيانها القرآني بمفتاحها الدلالي واضحة بينة لا شبهة فيها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا بمحشيتك ما تحول بي بينا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، وارث منا وشفرنا على ما ظلمنا وصلنا على من عندنا ولا جل مصيبتنا في ديننا ولا جل الدنيا أكبر همنا ولا أملغ علمنا ولا تسلطينا من ذنوبنا من لا يخفك ولا يرحمنا آمين آمين الحمد لله.